السؤال الثالث يقول: رأيت خلال صلاتي مع الناس في المساجد أن بعض هؤلاء يكثر من الحركات أثناء الصلاة، فمنهم من يخرج ساعته من مخبئه ويضعها في معصمه، ومنهم من يقوم بحركات أخرى كفرقعة الأصابع وغيرها، ومنهم من أخرج بعض النقود وعدها وأعادها إلى مخبئه، وعدد كبير منهم يفعل ذلك وبحركات متوالية. أليست هذه الحركات المتعددة معطلة للصلاة؟ وما هي الحركات التي تبطل الصلاة؟ الجواب: أولا، بالنسبة لك أنت ما يجوز لك أن تفعل ما ذكرته. ثانيا، بالنسبة للأشخاص الذين تراهم، يجب عليك أن تنصح كل شخص رأيته يعمل هذا الشيء، لأن هذا من المنكر. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبالله التوفيق. بالنسبة لعدد الحركات التي تبطل الصلاة، عدد الحركات هذه ما لها ضابط من الناحية الشرعية، يعني ما فيها نص لا من القرآن ولا من السنة، ولهذا العلماء اختلفوا فيها. منهم من جعل 3 حركات متوالية، وهذا مبني على أن 3 هي أقل الجمع، ومنهم من قال بالحركتين، يعني إذا تحرك حركتين متواليتين فحينئذ هذا يكون مبطلا للصلاة، بناء على أن 2 فما فوقهما جماعة، يعني أن يعني أخذوا من هذا. لكن إذا كان الشيء الحركات التي يعملها كثيرة من ناحية العرف، فهذا يعني يكون مبطلا لصلاته، يعني إذا تحرك حركات كثيرة بحيث أن يكون قد أشغل نفسه بهذا العمل عن الصلاة، هذا يكون مبطلا لصلاته. وبالله التوفيق. إنما هناك حركات قد تكون لصالح الصلاة. هذه كلام على الحركات التي سأل عنها السائل، لأن إذا تحرك حركات يعني ما هي من جنس الصلاة، لأن جميع الأمثلة التي ذكرها السائل لا علاقة لها بالصلاة أصلا. وما ذكر هذا السائل، الناس الذين يعملونه الحقيقة هم كثير. لا. ومما يؤسف له، لأن هذا يدل على أن الشخص عندما يدخل في الصلاة لا يكون عنده حضور قلب يجعل جوارحه تطمئن. والله جل وعلا أثنى على الخاشعين في الصلاة، وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع خشوع قلب وخشوع جوارح، وخشوع الجوارح لأنه إذا سكن القلب سكنت الجوارح، وإذا اشتغل القلب يعني تحركت الجوارح. وقد جاء حديث وإن كان في سنده مقال، إلا أنه من حيث المعنى صحيح، وهو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا يعبث في لحيته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الواجب على المسلم أنه إذا دخل الصلاة أن يوجه قلبه إلى الله، وأن يشغل قلبه في ما يباشره من الصلاة من جهة الركوع والسجود والقيام والذكر والقيام غير ذلك. فإن الشخص قد يدخل في صلاته ويخرج منها وليس له منها شيء، كما جاء في الحديث أن الرجل يدخل في الصلاة ويخرج منها وليس له منها إلا النص، ليس له منها إلا الثلث، وليس له منها إلا الربع، وليس له منها إلا الخمس، وليس له منها إلا السدس. وقد يتطور الأمر إلى أنه لا يكون له منها شيء، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. وبالله